الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. شعر لسليمان جنود وحشر حتى إذا أتوا على وادي النمل حتى إذا أتوا على النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان جنوده ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا يقول يا فتبسم ضاحكا Thank you. السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله الله صدقت أن كنت من الكاذبين. قال سننظر أصدقت أن كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا Yeah.

ارجع إليهم أم تكون من الذين لا يهتدون فلما Oh, وأسلمت مع سليمان لله قال رب إني ظلمت نفسي وأسلمت